سقط الحسين على نار الجايهر ولبادوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلي على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحاول أن نواصل ما فاتنا في درسنا الماضي في الحديث عن دفن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بينا العلة في وجوب حضور الإمام المعصوم ليلي من أمر والده المستشهد ما يجب عليه، وإن تراءى للناس أن الحاكم أو من يعمل بأمر الحاكم كما هو الحال في شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه الناس رأوا وكأن السندي بن شاهك هو الذي جهز الإمام وهو الذي غسله وهو الذي لفه بعباءته عوض الكفن وأخرج جنازته التي حملها أربعة من الحمالين ووضعوها على جسر بغداد، ثم أشهد الناس على أن الإمام مات حتف أنفه ولم يدس له السم، وجاء بأربعين وقيل ثمانين من الشهود العدول ليشهدوا ذلك. واقع الحال والحقيقة أن الإمام الرضا عليه السلام جاءه بطريق الإعجاز من المدينة إلى سجنه في بغداد وجهزه بعد أن استلم منه مواريث الإمامة وودعه، ثم وجهه إلى القبلة، ثم غسله، ثم حنطه، ثم كفنه، ثم صلى عليه، مع أن جسد الإمام ظهر للعلن وللعيان بأنه غير مجهز وغير محنط وغير مكفن وغير مصلى عليه، لكي يقوم الطاغية السندي بتمثيل ما يمثله على الناس. ما يؤكد روايتي هذه دفن الإمام الرضا عليه السلام، والرواية موجودة في كتاب مناقب آل أبي طالب لأوثق المؤرخين وأعلم العلماء رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. الكتاب يقع في أربع مجلدات كبيرة، ثلاث مجلدات تتحدث عن جهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومجلد الرابع الأخير عن حياة بقية الأئمة إلى الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء. يقول في هذا الكتاب أن الإمام الرضا عليه السلام عندما تجرع السم من يد المأمون العباسي تكلم مع حواريه الذي كان معه والذي يكنى بأبي الصلت الهروي. قال له: يا أبا الصلت، أنا داخل على هذا الطاغية، فإذا دس لي السم سأخرج وعباءتي على رأسي، فاتبعني إلى غرفتي، وعندما ندخل الغرفة أغلق الباب، فسيدخل عليك غلام أسمر البشرة شديد السمرة أشبه الناس بي. قال: سيدي، قلت لي أغلق الباب، فكيف يدخل علي؟ قال: ملك الموت، إن أغلقنا كل الأبواب، من أين يدخل؟ قال: يدخل من حيث إرادة الله جل وعلا. قال: كذلك؟ قال: سيدي، ولدك محمد الجواد في المدينة المنورة، وآلاف الفراسخ بين المدينة ومرو أو خراسان أو المشهد. قال: الذي جاء بجدي زين العابدين عليه السلام بطريقة الإعجاز من الكوفة، من السجن، من الخربة التي كان فيها دون أن يشعر به أحد، إلى كربلاء لدفن جدي الحسين عليه السلام، هو الذي سيأتي بولدي محمد الجواد عليه السلام من المدينة إلى مرو فيتولى من أمري ما يتولى، فامتثل لأمره. فلما جاء الإمام الجواد عليه السلام بطريق الإعجاز من المدينة إلى مرو، الباب مغلق، دخل الإمام بطريق الإعجاز، قال له: أخرج لي من هذا الصفط، من هاي الخزانة، أخرج لي كفن. فأخرج كفن معد للإمام الرضا عليه السلام، أخرج لي الحنوط، فاضل حنوط رسول الله، حصة الإمام الرضا عليه السلام، أخرج لي ماء، هاي خزانة تبع ملابس، خزنة للملابس، فيها كفن فيها حنوط، فكيف فيها ماء؟ قال: لا عليك. فمد يده فأخرج قدحا كبيرا من الماء، جلس الإمام الجواد سلام الله عليه إلى والده الإمام الرضا عليه السلام، تحادثا مع بعض، أودع عنده أسرار الإمامة، ودعه الوداع، بكيا معا إلى أن دنت منه المنية. قال: بني، وجهني للقبلة. فداره إلى القبلة، مدد الإمام رجليه، أسبل يديه، أغمض له عينيه، سكن أنينه، وفاضت روحه إلى بارئها، ومسح الإمام الجواد عرق جبين الإمام الرضا بيديه، ثم غسله وحنطه وكفنه وصلى على جنازته وعاد إلى المدينة. ولما جاء المأمون يولول ويبكي ويتظاهر بأنه متألم لفقدان الإمام، نظر إلى الإمام وقد بدا لعينيه جسد الإمام وهو غير مغسل، كأنما غير محنط، كأنما غير مكفن، فقام به بدوره بعمل ما يلزم، وأمر بأن يحفروا للإمام الرضا عليه السلام قبرا بحيث يكون قدم والده هارون قبالة رأس الإمام الرضا عليه السلام، يعني الملوك يكونون حتى في قبورهم أعلى شأنا وأعلى سلطة من الأئمة، فأبى الله ذلك، أرادوا أن يحفروا فإذا بحجر صوان لم يستطيعوا أن يحفروا، حفروا من الجهة الثانية لم يستطيعوا أن يحفروا، فلما حفروا من الجهة التي يكون فيها قدم الإمام الرضا عليه السلام على رأس هارون طاوعتهم الأرض فحفروا حفرة كبيرة. هذه الحفرة فجأة نبع فيها الماء، ظهر فيها الماء، وهذه من معاجز الإمام الرضا عليه السلام بعد وفاته، وقد أخبر بها أبا الصلت الهروي وقال له: يا أبا الصلت، إذا أنزلتني في ملحودة قبري قبل أن تنزلني سيخرج ماء في الحفرة. قال: نعم سيدي، بعدما أن يطفو الماء ستخرج سمكة صغيرة، وباللغة يسموه حوت، ثم تخرج سمكة أخرى أكبر منها، سمكتين، واحدة تمثل دولة بني أمية، واحدة تمثل دولة بني العباس، فيخرج حوت أكبر منهما يبتلعهما ويغيب في الماء ويغور الماء. وهذا يعني أن دولة قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف ستبتلع كل الحكومات وكل الدول ولا تبقي لهم أثرا. أن دولة آل محمد في آخر الزمان ستقضي على كل الظلمة، وسيملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأها هؤلاء الطغاة ظلما وجورا. فلما نظر المأمون إلى ذلك اهتز وقال: لم يزل ابن رسول الله يرينا معاجزه ميتا كما كان يرينا معاجزه وهو حي. ماذا يريد أن يقول بهذا الأمر؟ طبعا كان الإمام الرضا عليه السلام قد علم أبا الصلت دعاء، قال: تقرأ هذا الدعاء على الماء فيجف الماء في القبر فتنزل جثتي وتهيل التراب علي، وبمجرد ما تنتهي من المراسم ستنسى الدعاء، سيلقي القبض عليك المأمون ويقول لك: ماذا قلت؟ وماذا كان يقصد الإمام الرضا بهذه المعجزة؟ ستنسى كل شيء، فيلقي بك في السجن ويسجنك في كابل في أفغانستان في آخر الدنيا، وتقضي في سجنك سنة كاملة. هذا من إخبار الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات. قال له: يا بصل، ستقضي سنة كاملة في السجن تتوسل إلى الله، لا ينجدك أحد، في تمام السنة تنتهي محكوميتك، وإذا بولدي الجواد الذي ستراه في وفاتي سيدخل عليك السجن والسجانون ينظرون إليه ولا يأتون بأي حركة، يفك يديك، يخرج يديك من القيود وكأنها لم تمس، ويأخذ بيدك ويخرج بك من السجن. هذا هو إمامك من بعدي وحجة الله على العالمين، أطعه ترشد. إذن هذه الرواية بمجملها تدل على أن الإمام السجاد عليه السلام جاء بطريق الإعجاز من الكوفة إلى كربلاء، وأمر بني أسد بعد أن تعرف عليهم واطمأنوا له أن يحفروا حفرة كبيرة لأنصار أبي عبد الله جميعا، دفن 71 في حفرة واحدة اللي هي الآن مقبرة الشهداء الأصحاب، إلا حبيب، لأن حبيب كان فقيها عالما سيدا في قومه، زعيم عشيرة إضافة إلى أنه فقيه، والفقيه له مرتبة مميزة، فأفرد له قبرا خاصا. ثم أمر بني أسد أن يحفروا حفرة أخرى كبيرة أودع فيها فتيان بني هاشم أبناء الإمام علي عليه السلام، أبناء عقيل، أبناء مسلم، أبناء الإمام الحسن، وبقية الفتية من بني هاشم جميعا في هذه الحفرة عند رجل الإمام الحسين عليه السلام. ثم أن المولى عليه السلام أزاح بيديه التراب وإذا بقبر محفور وساجة منقورة مهيئة كقبر علي عليه السلام، هذه مهيئة هيئتها الأملاك والإرادة الإلهية لأبي عبد الله، لأن أرض كربلاء دفن فيها قبل الحسين عليه السلام كما يقول الشيخ جعفر التستري أعلى الله مقامه في كتابه خصائص الحسين ومزايا المظلوم، دفن في الحائر الحسيني قبل الحسين عليه السلام 200 نبي و200 وصي و200 سبط من أبناء الأئمة والأنبياء، 200 نبي 200 وصي و200 سبط. لذلك عندما تتحدثون إلى الناس عن وصول الإمام يوم الرابع من عاشوراء إلى كربلاء تتحدثون عن هذه الكرامة، أنه سأل أهل الغاضريات ما اسم هذه الأرض التي أحجم فرسي عن التوغل فيها، قالوا يقال لها النواويس. قال لهم هل لها اسم آخر؟ قالوا يقال لها الغاضريات. قال هل لها اسم آخر؟ قالوا يقال لها مضارب بني أسد. قال هل لها اسم آخر؟ قالوا يقال لها نينوى، لأن الآشوريين بعد أن سقطت دولتهم في الموصل في نينوى الشمالية استوطنوا كربلاء. هل لها اسم آخر؟ قالوا تسمى العقر. قال أعوذ بالله من العقر، لأن العقر عملية سيئة يتشائم منها الإنسان. قال هل لها اسم آخر؟ وهو يسأل وهو عالم بما يقول وعالم بما يسأل، ولكن يريد أن يبين لنا ولكم ولأصحابه. قالوا يقال لها أرض كرب وبلاء. إذن هي قبل أن يقتل فيها الحسين عليه السلام يقال لها أرض كرب وبلاء، لأن فيها قتل قبل الحسين عليه السلام 200 نبي 200 وصي و200 سبط من أسباط الأنبياء. فحفروا تلك الحفرة، ثم الإمام سلام الله عليه أزاح التراب وإذا بقبر جاهز لأبي عبد الله. هنا حكمة وجود الإمام زين العابدين عليه السلام. قال ائتوني بحصيرة، جاءوا بالحصيرة. بني أسد جميعا لم يتمكنوا من رفع جثمان الإمام الحسين عليه السلام. قلت ثقل الإمامة منعهم من ذلك، بينما الإمام السجاد عليه السلام رفع الجثمان وضعه على الحصيرة وقال تعالوا وشاركوني هذا الشرف، فرفعوا من كل الزوايا هذا الجثمان الطاهر وأنزلوا الحصيرة إلى أسفل القبر، وإذا بصوت من نحر أبي عبد الله بني علي وسد ولدي الرضيع على صدري، فجاء بعبد الله الرضيع ووضعه على صدر أبي عبد الله الحسين. ثم هنا الإمام يودع والده الإمام بأن يقبله في فمه ويودعه وداع الأخير ويقول له أبا في أمان الله، أبا في وداع الله. ولكن أين يطبع قبلته والحسين جثة بلا رأس؟ طبع قبلته في نحر أبي عبد الله وهو يقول أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أبا أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يختار لي الله دارك التي أنت بها مقيم. ثم أهال التراب على أبيه، ثم كتب: هذا قبر الحسين ابن علي المذبوح ظلما وعدوانا، وهو مع ذلك عطشان غريب. ثم ودع بني أسد بعد أن سألهم: هل بقي من شهداء كربلاء أحد؟ قالوا: نعم، بطل على نهر العلقمي. قال: هلموا معي لندفن عمي العباس. أخذ يدور في أرض المعركة على كفيه القطيعتين، جاء بهما، ألحقهما بجثمان أبي الفضل وأنزله إلى ملحودة قبره، ثم ودع بني أسد وعاد إلى عمته زينب في الكوفة، ولم يشعر أحد بغيابه إلا الحوراء زينب سلام الله عليها. إذن قررنا بأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام معصوم يستطيع من أداء هذا الواجب وتحمل هذا العهد. إضافة لذلك، هنالك لدينا دليل أخير أسوقه إليكم وإلى المشاهدين الكرام، أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عندما قضى مسموما في سر من رأى، قضى مسموما في سر من رأى، وولده الإمام المهدي المنتظر عليه السلام محجوب عن الأنظار، من الذي صلى على جنازة الإمام العسكري؟ كلكم يعلم، والرواية متفق عليها، تقدم جعفر ابن الإمام الهادي جعفر التواب لكي يصلي على جنازة أخيه، وإذا الكل الروايات بالإمام المهدي روحي فداه يسحبه من الوراء ويقول له: تنحى يا عم، ليس لك أن تصلي على جنازة والدي. صلى عليها وغاب عن الأنظار، صلى عليها وغاب عن الأنظار، وهذا ما يؤكد بأن الإمام لا يمكن أن يجهزه أو يصلي على جنازته إلا إمام معصوم، وهذا شأن سائر أئمة الهدى ومصابيح الدجى. بقي عندنا مناسبتان. مناسبة ثانية من بعد يوم ثالث الإمام، في بعض البلدان خاصة في كربلاء المقدسة يحتفلون باليوم السابع لدفن الإمام الحسين عليه السلام. يوم السابع يعني يوم أسبوع الإمام الحسين عليه السلام، يعقدون مجلسا للعزاء ويخرجون مواكب ويطعمون الطعام ويقيمون ذكرى الحسين. هذا المجلس لم أشهد له نظير لا في لبنان ولا في الخليج، وأوصي إخوتي وإخواني في كل بلاد العالم أن يهتموا بإحياء ذكرى أسبوع الإمام الحسين عليه السلام، فإنها ذكرى عزيزة على أهل البيت، ذكرى عزيزة على أهل البيت، وأهل البيت كانوا في الأسر لم يكونوا بجوار قبر أبي عبد الله لكي يعودوا إلى القبر ويطعموا الطعام ويقيموا العزاء على قبر أبي عبد الله الحسين كما جرت العادة في أسابيع موتانا. أنا وأنتم نحتفل بموتانا 7 أيام، فكيف الحسين لا يحتفى به 7 أيام؟ أوصي إخوتي وأخواتي ومن بلغه صوتي بإحياء ذكرى سابع الإمام الحسين عليه السلام. المناسبة الأخيرة هي 40، يوم 40 الذي هو من علامات المؤمن، من علامات المؤمن. نعم، وهنا يروق لي أن أنبه إلى ضرورة الوسطية في كل الأمور، لأن الشارع المقدس نصحنا والحديث الشريف عن أئمة الهدى وعن سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأمور أوسطها. كانت العادة السابقة للمواكب الحسينية ومحبو أهل البيت في كل أرجاء المعمورة أن يزحفوا زرافات ووحدان إلى قبر أبي عبد الله يوم 40، يوم 40 فقط، مواساة للحوراء زينب سلام الله عليها وركب السبايا، وركب السبايا كانوا يسيرون على الأقدام من مسافات بعيدة، من البصرة، من العمارة، من الموصل، من الشمال، من كركوك، من ديالة، من الناصرية، من العمارة، من الهند، من باكستان، من إيران، من البحرين، من الكويت، من لبنان، من سوريا، يزحفون زحفا مواساة لمسيرة السبايا. هذا مناسب، هذا يرمز إلى شيء من المواساة. أما أنه نتخذ كل المناسبات سبيل للسير على الأقدام إلى المراقد المقدسة، فهذا مما لم يأتي به نص، ولم تجري العادة على هذا الأمر في الزمن السابق. إذن يجب أن نقتصر على مواساة ركب السبايا يوم 40 ولا نزيد على ذلك شيئا أبدا. يجب أن تكون شعائرنا الحسينية فيها رمز يرمز إلى المواساة لأهل البيت عليهم السلام. كما أني أوصي إخوتي الشباب أن لا يستخدموا شعيرة التطبير إلا يوم 10 من المحرم، إلا يوم 10 من المحرم. يوم 9 فيه إضرار بالقضية بالجوهر، يوم 11 ليس لها معنى، يوم 40 ليس لها معنى، يوم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها معنى، بقية المناسبات ليس لها معنى. هذه القضية الجوهرية يجب أن نحافظ على قوتها، على رونقها، ونخصص لها اليوم الذي هو لها. كما أن المصائب التي تقرؤون يجب أن تناسب اليوم والشخصية. أذكر مرة من المرات كنا في مكة المكرمة وصادفت ذكرى 40 وفاة العلامة المجاهد الفيلسوف الشيخ محمد مهدي شمس الدين طيب الله ثراه. في إحدى حملات الحجيج أقمنا له الذكرى، فجاء أحد الزملاء لكي يقرأ مجلس العزاء، كلف، وكان ضمن الحضور شقيق العلامة الشيخ عبد الأمير شمس الدين دام ظله، وهو حي يرزق، بإمكانكم أن تسألوه. فبدل أن يعرج الخطيب على مصيبة حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه، وإذا به يقرأ مصيبة السيدة رقية سلام الله عليها. أين التناسب؟ أين التناسب ونحن نحيي ذكرى 40 عالم مجاهد بهذا العمر الذي صرفه في نصرة الدين؟ عليكم أن تأخذوا الأمور بشكل عقلائي، نستخدم هذه الشعار بشكل أمثل يصل بنا إلى أهدافنا. بعد 40 عندنا الاحتفال بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 28 من شهر صفر، وعند الإخوة في إيران الإسلامية يحتفلون في آخر صفر في 28 بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الإمام الرضا عليه السلام والإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يحتفلون بثلاث مناسبات معا. بقي عندي شيء آخر أقوله، هذا ما تحفظونه لافتتاح المجالس. ماذا بقي عليكم الآن؟ المجلس تنظرون الشعر في المقدمة، نحتاج إلى الشعر في المؤخرة في الخاتمة، نحتاج إلى مقاطع تسمى باللغة الدارجة الختام أو القفلة. كيف يقفل المجلس؟ كيف نختم المجلس؟ هنا عليكم بمقاطع أوردها الأخ الخطيب العلامة الشيخ محمد الهنداوي في كتابه مجمع مصائب أهل البيت. اكتبوا في ملاحظاتكم أسماء بعض الكتب التي فيها ما تريدون من الأشعار. من خلال هذا الدرس والذي سبقه عرفتم ما تحتاجون من المحفوظات الشعرية، الآن عرفتم. في الدروس القادمة سنستعرض بحور الشعر الفصيح وبحور الشعر العامي الشعبي لكي ننسق بين هذا وهذا ونخرج بنتيجة مؤثرة ومعبرة في نفس الوقت، لأن الذي لا يعرف قواعد الشعر وموازين الشعر عندما يقرأ الأشعار سيحطم تلك الصورة الرائعة لهذه الأشعار، لا يحافظ عليها، سيؤديها بشكل غير صحيح، أحيانا يزحف معه الوزن وأحيانا تختلف معه القافية دون أن يدري لجهله بقواعد هذه الأشعار، أو أنه يختار أشعار غير مناسبة لتلك المناسبات. الكتب التي فيها مراثي ومدائح كثيرة، في كتاب ضخم لمحسن عقيل، كتاب يقع في حدود 800 صفحة تقريبا، أروع ما قيل في محمد وأهل بيته، موجود هذا الكتاب، أروع ما قيل في محمد وأهل بيته لمحسن عقيل، كاتب لبناني معروف. الكتاب الثاني للعلامة البحراني اسمه اكتب الكتاب الثاني الدر النضيد في مراثي الصبط الشهيد للسيد محسن الأمين، الدر النضيد، الدر النضيد في مراثي الصبط الشهيد للسيد محسن الأمين، فيه ما يغنيكم عن محرم تقريبا. ليس فيه عن كل المعصومين. كتاب العلامة البحراني رياض المدح والرثاء، رياض المدح والرثاء للعلامة الشيخ حسين البحراني، وهذا كتاب ضخم فيه الكثير الكثير من القصائد، عليكم أن تنتخبوا منها. يعني هذا المؤلف يذكر لكم قصيدة دعبل 100 وكسر بيت، 159 بيت، وليس لكم أن تقرأوا هذه الكمية الكبيرة، 15 بيت تختاروها أنتم دون أن تقطعوا أوصال القصيدة. سنتدرب كيف نختار الأبيات المؤثرة والمعبرة. الكتاب الرابع مغني الخطيب، وهو من إعدادي أنا، موجود في بيروت دار القارئ. مغني الخطيب، وهنالك في دواوين الشعراء اللي عنده علاقة وصداقة مع أي شاعر من الشعراء بإمكانه. ورسالتي إلى القراء في أرجاء العالم الذين يخطبون باللغة الأردية أو الفارسية أو الآذرية التركية، فإن عندهم من الشعراء الأفذاذ الذين ملؤوا الدنيا بأشعارهم الرقيقة والجميلة والمؤثرة، والتي أحفظ منها الكثير، أحفظ منها الكثير. وأرجو من إخوتي وأخواتي في لبنان بالذات، لقوتكم الظاهرة في اللغة الفرنسية خاصة، من كان متمرسا وقويا في اللغة الفرنسية أن يكتب بعض المراثي للإمام الحسين عليه السلام بالذات باللغة الفرنسية، لعلكم تحتاجونها عندما تدعون إلى بلدان المهجر. يعني أي واحد من عندكم، أي واحدة من الأخوات، إذا دعيت مثلا بعد سنة سنتين إلى فرنسا للقراءة، أتصور لو وشحت وجملت مجلسها بأبيات باللغة الفرنسية، أو إلى بريطانيا باللغة الإنجليزية، أو إلى أمريكا باللغة الإنجليزية كذلك، المجلس سيأخذ وقعه في قلوب الناس، يأخذ وقعه في قلوب الناس. وأذكر في سنين مضت أجرت معي فضائية من الفضائيات مقابلة، فضائية أهل البيت، وقرأت أشعارا باللغة الأردية الهندية وأشعارا باللغة الآذرية التركية، وأحفظ أبياتا باللغة الفارسية كذلك، تأتي بشكل رائع في المجالس التي تضم مجموعة من هذه الجاليات في ذلك المجلس. لا أنسى بأني في سنة 2007 قرأت في إحدى مواكب والمجالس الكبيرة في البحرين، وأذكر أني ذكرت مصيبة الإمام جزء منها باللغة الإنجليزية، وإذا بسائحين امرأة ورجل اصطفى على باب الحسينية التي كنت أقرأ بها، وكانت المقاربة بين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وما جرى عليه ومصيبة الإمام الحسين عليه السلام، فانبهر وبعد نهاية المجلس جلس واستضفتهما وشرب الشاي، وكان من أروع ما حصلت عليه في ذلك العام. هذا كسب معنوي في هذه القراءات. كما أوصي إخوتي وأخواتي إن شاء الله بعدما نأتي على بحور الشعر الشعبي، يعني الزجل اللي عنده قابلية كتابة زجل من الشباب أو من الأخوات، ألا تقصر في نصرة الحسين عليه السلام بلهجتكم. اكتبوا ما شئتم، اكتبوا ما شئتم، ولكن حسب الوزن والقافية. وسنقوم نحن بتلحين هذه الأبيات وإعدادها للحفظ لكي تكون فقرة من فقرات مجالسكم المستقبلية إن شاء الله. الآن بعد هذه المقدمات التي قدمناها، كيف للخطيب أن يختار الشعر المناسب؟ إن شاء الله في الدروس القادمة سنستعرض لكم 16 بحر من بحور الشعر العربي الأساسية. طبعا اليوم توصل علماء العروض، العروض يعني ميزان الشعر، كيفية تقطيع الشعر حسب التفعيلة، إلى المئات من البحور. إنها عملية رياضية. أما البحور 16 التي استكشفها الخليل بن أحمد الفراهيدي فهي محور عملنا. سنرى بأن جزء منها يصلح للرثاء وجزء منها يصلح للمديح وجزء منها يصلح للحالتين وجزء منها لا يصلح إلا للإلقاء على المنصة. نتحاشى هذه ونحاول أن نختار ما يحسن قراءته في المجالس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تلقى يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.